ويكون الرسول عليكم شهيدا. أمتنا قال الله جل وعلا عنها إن هذه أمتكم أمة واحدة، يمدحها ربنا جل وعلا، ولكن مدحها رب العالمين حينما امتثلت لأوامره واجتنبت نواهيه ووقفت عند حدوده. فحينما بدلت الأمة بدل الله جل وعلا من حالها، غيرت الأمة فغير الله تبارك وتعالى من أحوالها. نعرف أوامر الله ولا نمتثل، ونعرف نواهي الله وبالرغم من ذلك نرتكب. ولذلك رأيت الأمة في واقعنا إذا نظرت غربا أو شرقا على أي إنسان من أمة من؟ من أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم، تراه مذلولا على موائد الغرب، تراه مذلولا للكفرة والمشركين. ولمن؟ لأنجس خلق خلقهم الله جل وعلا، لأمة كأمة اليهود أو لأمة كأمة النصارى. قالوا هؤلاء بالتثليث وسبوا هؤلاء في الله، وبالرغم من ذلك نحن وحدنا الله فأذلنا الله حينما لم نعمل بتوحيده جل في علاه، حتى هان الأمر على كثير من الأمة، وأصبحنا إذا تكلمنا في حال أمتنا وكأن الأمر لا يعنيك، وكأن الأمر ليس لك، وكأن الدين أصبح لجهة معينة أو لأفراد معينين، وكأنك ما حملت الأمانة بين يدي رب العالمين. ماذا تقول؟ الأمة سمعت أن نبيها صلى الله عليه وسلم يهان ويستهزأ به، وبالرغم من ذلك ما تكلمت ولا تحركت ولا بكت عين ولا خشع قلب ولا ارتجف إنسان من الوقفة بين يدي رب العالمين. إذا سأله عن هذا من منكم ينسى حينما كتب الكاتب المصري على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كلمات سخيفة تحت رسمة وهي ديك وبجواره 9 دجاجات، ديك وبجواره 9 دجاجات، من؟ محمد وزوجاته. ومن تألم لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ومن تحرك وقتها، بل وصلت الجراء إلى الأيام المؤخرة أن تقول جريدة على نبينا صلى الله عليه وسلم: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا لحفى وراء ملكات الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم يحفي وراء ملكات الجمال، وآخر يخرج علينا بكل كلام سخيف: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا في أيامنا فرأى الفتن التي نراها لحلق النبي صلى الله عليه وسلم لحيته. بل رسموا رسولنا صلى الله عليه وسلم على هيئة الخنزير ومن تحته القرآن، والأمة ما دمعت فيها عين ولا قامت لله جل وعلا تغضب لنبيها صلى الله عليه وسلم. بل لو سب رب الأمة ما تحركت الأمة إلا ما رحم الله، قلوب قست ونفوس دست ومحارم انتهكت ومعاصر تكبت. تكالبنا عن الدنيا ونسينا الآخرة، ونسينا أننا سنقف بين يدي الله نسأل عن الكبيرة والصغيرة وعن الحقيرة والعظيمة. امرأة من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليها مجرم من المجرمين اليهود يريد أن ينتهك عرضها، وتسمع الأمة بأسرها بهذا، ويقترب منها المجرم وهي تأفى وتلجأ إلى ربها جل وعلا: يا رب احفظني، يا رب من لي سواك. والمجرم يقترب منها وإذا به يضربها يمينا ويسارا حتى قطعت بين يديه قطعة قطعة ولا تسلم نفسها لهذا اليهودي. لو فعلناها الآن بامرأة نصرانية أو بامرأة يهودية لمسكوا الأمة الإسلامية بأسرها في المعتقلات والسجون. ولكن تقول لمن؟ لأمة أصبحت لا تنظر إلى حالها وأصبحت لا تنظر إلا إلى دنياها. طفل مسكين يرى العساكر اليهود يقتربون من بيته فيجري الولد فزعا وهربا من هؤلاء أفزع الأطفال وأفزع الشيوخ والكبار. وإذا بالولد حينما انطلق يفكر كيف أهرب وأترك أمي وإخواني لهؤلاء. فرجع الطفل المسكين الصغير لكي يدخل إلى بيته فيرى أمه مع إخوانه التسعة وقد غرقوا في دمائهم. طفل لا يتعدى الست سنوات ذهل الطفل وصرخ ويبكي يجري يمينا ويسارا أمه أمامه تغرق في دمائها ويبكي ويقول أماه رد علي يا أماه. فيرى عسكري من عساكر اليهود فيقول لماذا قتلتم أمي؟ ما فعلوا لكم شيئا؟ لماذا قتلتم إخواني؟ اجعلوني في أحضان أمي كما كانت تأخذني في أحضانها، اجعلوني في أحضان أمي كما كانت تأخذني في أحضانها. وفي النهاية بكى الولد ورجع إلى الجثة وإذا به يعتنق أمه ويبكي حتى مات بعدها بثلاث ساعات حسرة وكمدا على أمه. وإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بكت الأم على حالها واقع مظلم. ترى أن طفلا من الأطفال قال له أمريكي ما رأيك أن ترسل رسالة لأبيك بوش، ما رأيك أن ترسل رسالة لأبيك بوش لعله أن ينقذك؟ فقال الطفل يا رئيس أمريكا انقذنا، فإني عدت لا أحب الحياة لأنني علمت أن كل من على الأرض لا يحبونني. طفل يتكلم بهذا. وآخر يقول عبر رسالته لبوش يا رئيس أمريكا ما نريده منك أن تقول للعساكر اليهود ماذا فعلنا بهم، إلى أين نذهب؟ في كل مكان يريدون أن يقتلوننا، يريدون أن يسفكوا دماءنا. الأطفال اشتكت إلى بوش وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا نظرت إلى أحوال الأمة والله ما أذلها الله إلا حينما نزع الإسلام من بيننا. أين المعاملات؟ انظر إلى واقع الأمة فترى فصلا بين الحاكم والمحكوم، لا حاكم يتقي الله ولا محكوم يتقي ربه جل في علاه. أين الأوامر التي قال الله له واخفض جناحك للمؤمنين؟ وأين ما قيل لنا كذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر؟ لا، نزع هذا من بيننا، بل نزع الإسلام في أسواقنا، بل نزع الإسلام من بين الرجال والزوجات ومن بين الآباء والأبناء. فشقينا في الأسواق، ما يشتري إنسان منا سلعة إلا ويشك في البائع أنه قد خانه. لما أصبح لا أمان بيننا؟ والمرأة لا تشتكي إلا من زوجها، والرجل قد شقى بزوجته، والأبناء أصبح المشكلة بالنسبة لهم الآباء، والآباء في مشكلة وهم بالنسبة للأبناء. وصدق ربنا إذ يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واقع مظلم نرى فيه كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق. كم من صادق نطق بالصدق وكذب، وكم من كذاب نطق بالكذب وصدق. ائتمن الخائن وخون الأمين، وأصبح الذي يتكلم في أوامر المسلمين العظام هم الرويبدة، الرجل التافه الذي يتكلم في أمر العامة، ووسد الأمر إلى غير أهله والأمة برجالها ونسائها لا تنظر إلا إلى دنياها، كم معها من الأموال، كم خرجت من الملابس والزينة، كم بنت من الدور، وأين دين الله جل وعلا؟ قد ضاع بيننا إلا ما رحم ربنا جل وعلا. اخرج إلى شوارع المسلمين وانظر إلى التبرج يمينا ويسارا وقل وابكي، هل هذه أمة وحدت ربها جل وعلا؟ آمنت بربها واتبعت سنة نبيها صلى الله عليه وسلم على أي شيء تتكلم؟ أنت أيوة أنت الآن في المسجد، تعلم أن التبرج حرام أم لا؟ وبالرغم من ذلك البنات في بيتك متبرجات، لما لا تنفذ؟ تعلم أن ترك الصلاة كفر عند الحنابلة يخرج من الملة إن كان تكاسلا، وعند الجمهور الذي ترك الصلاة تكاسلا أقل مرتبة فاسق. وبالرغم من ذلك ما نراك إلا في يوم الجمعة، تعلم أن الربا حرام وبالرغم من ذلك تتعامل بالربا وتقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وطالما ده نضيف نضيفه بتتعامل بالربا، نضيفه بتاكل أموال اليتامى، نضيفه بتقطع الأرحام، نضيف وقد تركت دين ربك جل وعلا. إنا لله وإنا إليه راجعون، كأنه ما بقي من الإسلام إلا اسمه. أما المعاملات هذا في شوارعنا، فضلا عن مساجدنا، الأخ بجوار الأخ يقول الله أكبر ويحمل هذا في قلب ذاك ما لم يحمله لأعداء الإسلام، وإنا لله وإنا إليه راجعون. واقع مظلم من حولك لا تظن، لا يا رب ليست هذه هي الأمة التي قالت كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف. أصبح من أمتنا من يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويشرك بالله جل وعلا. هذه هي الأمة التي قال عنها إن هذه أمتكم أمة واحدة، لا، تفرقت إلى دول، والدول تفرقت إلى دويلات وتشتتت وتنازعت ففشلت إلا ما رحم ربها جل وعلا. هذه هي الأمة الوسط، هذه هي الأمة العدل، ما عدلت بينها وبين ربها، ما عدلت بينها وبين أنفسها. ويقبل الله تبارك وتعالى شهادة من ظلم. لا يا إخوان، الأمة قد طمرت ويعتريها فترات من الرقود الطويل، ولكنها لا تموت بفضل الله جل وعلا. ولذا فإنما حدث لنا بسبب داء قد أصبنا به، وهو العنصر الثاني من لقائنا، الداء العضال. نعم، من أقوى ما أصيبت به الأمة عدم الثقة في الله. هل تثقون يا من وحدتم الله جل وعلا أن الله جل جلاله قادر على أمريكا؟ أن الله جل جلاله قادر على إسرائيل؟ أن الله جل جلاله قادر على أن يخسف ببوش وغيره الأرض؟ أن الله جل جلاله قادر على أن يأخذ الظلمة والخونة في كل عصر وفي كل حين؟ أن الله جل جلاله قادر على أن ينصر الأمة؟ ولكن الأمة نقول لها ربك يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والنصر من عند الله. لا، أنا ما أستطيع أن أقابل أعظم دولة على ظهر الأرض. أعظم دولة على ظهر الأرض نصرانية، أعظم دولة على ظهر الأرض نصرانية، ويخرج هذا الكلام من أفواه المستسلمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أخي الحبيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم واحدا على الأرض ونصره ربه جل وعلا، فربك تبارك وتعالى قال ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. ولكن أين من ينصر الله؟ أين ثقتنا بربنا وانظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. يأتي مشرك من المشركين إلى الشجرة التي ينام تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بالمشرك يحمل السيف وأراد أن ينزل به على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أقدام المشرك والسيف في يد المشرك، ما يحول بينه وبين النبي إلا أن ينزل بيده التي فيها السيف على صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستيقظ صلى الله عليه وسلم ما لم جسده ولا فزع ولا أتى يمينا ولا يسارا ولا استسمح الرجل، ويقول الرجل في عزة واستعلاء: من يمنعك مني؟ من يحميك مني؟ من يحصنك مني؟ من يمنعك مني؟ فما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خاف، ولكن قال: الله. من يمنعك مني؟ الله. من يمنعك مني؟ الله. فسقط السيف فمسكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك أنت مني؟ من يمنعك أنت مني؟ ثقة في الله جل وعلا ويقين في الله، حتى وإن كانت الأسباب أسبابا ضعيفة لا تؤثر في النتيجة. استمع، موسى صلى الله عليه وسلم يجري مع بني إسرائيل في اتجاه البحر، وأصبح فرعون من خلفه، وأصبح البحر من أمامه، وقالوا إنا لمدركون، ولكن موسى صلى الله عليه وسلم يثق في ربه فقال: كلا إنا لمدركون، كلا، البحر من أمامه وفرعون من خلفه، لا يدري ماذا يصنع، ولكنه يثق من ربه جل وعلا، يقول: كلا إن معي ربي سيهدين. الله أكبر. إن معي ربي سيهدين. أوحى الله إليه أن يضرب بالعصا في البحر، وأخبروني هل يا ترى العصا سبب مناسب لانفلاق البحر؟ لا، ولكن الإنسان الذي وثق بربه جل وعلا كان الله معه، حتى وإن أتى بأسباب ضعيفة لا يترتب عليها كل هذه النتيجة. ولذلك ترى أن العصا ضربت على البحر، لمست البحر ففلق بقدرة الله جل وعلا. ومر موسى عليه الصلاة والسلام ودخل فرعون في نفس المكان، على نفس آثار الأقدام، في نفس المكان الذي مر عليه موسى صلى الله عليه وسلم، فغرق فرعون، فسبحان من جعل البحر لموسى يبسا وجعل اليابس لفرعون غرقا. الله على كل شيء قدير. أين ثقتنا بربنا جل وعلا؟ ضعفت، إن لم أقل قد زالت. لما؟ لأننا قد أحببنا الدنيا وقدمناها على الآخرة. قال ربنا جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا، تقدمونها على أي شيء على الآخرة، مع أنك ستخرج لا محالة، فإنك لن تبقى أبدا. ولذلك أقول لك: كل نفس ذائقة الموت، وستخرج الآن أو غدا أو بعد قليل أو كثير، كما حدده الملك القدير جل وعلا. ولكن قدم الإنسان دنياه على أخراه، مع أنك في الدنيا مختبر، كما وضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم 3 نفر من بني إسرائيل، أقرع وأعمى وأبرص، أراد الله جل وعلا أن يبتليهم، يختبرهم، كما أن الله يختبر العباد الآن بالنعماء وبالضراء، وهو يريد من المؤمن أن يكون عند النعماء شاكرا وأن يكون عند الضراء صابرا. ولذلك استمع ما الذي حدث. أرسل الله إليهم ملكا على صورة إنسان. فانطلق هذا الرجل أي الملك وقال للأبرص، المرض قد ظهر في جلده وقد ابتعد الناس عنه، فقال له أي شيء أحب إليك؟ إيه أحب شيء إليك في الدنيا؟ قال أن يبدلني الله جلدا حسن ويذهب هذا الذي قد قذرني بسببه الناس. فإذا بالملك يمسح على جسده فبرئ بإذن الله جل وعلا. ثم قال له أي المال أحب إليك؟ قال الإبل. فأعطاه ناقة عشراء وقال بارك الله لك فيها. ثم انطلق إلى الثاني الأقرع وقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يبدلني الله جل وعلا شعرا، فمسح على رأسي فأخرج الله له شعرا. قال أي المال أحب إليك؟ قال البقر، فأعطاه بقرة حاملا وقال له بارك الله لك فيها. وانطلق إلى الثالث الأعمى وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري حتى أرى الناس، فمسح على عينه فرد الله إليه بصره. وقال أي المال أحب إليك؟ قال الأغنام، فأعطي شاة والدا وقال له بارك الله لك فيها. ولكن مرت الأيام كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، ويرسل الله جل وعلا إليهم الملك مرة ثانية لكل واحد منهم على الصورة التي كان هو عليها. فيذهب الملك على صورة أبرص للرجل الذي كان أبرصا ويقول له ابن سبيل، انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن وبالذي أغناك أن تعطيني ناقة واحدة أبلغ بها ما أريد. وكان قد أصبح له واد من الإبل، والثاني واد من البقر، والثالث واد من الأغنام. فقال الرجل اذهب فإن الحقوق كثيرة، علي ديون وأشياء كثيرة. قال ألم تك أبرص فشفاك الله وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر، ورثت هذا عن أجدادي وعن آبائي. فقال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه. فقال ابن حجر رحمه الله في الفتح، فرجع الرجل فقيرا كما كان وأبرصا كما كان، لأنه لم يشكر نعمة الرحمن جل وعلا. وانطلق الملك على صورة أقرع للرجل الذي كان أقرعا وقال له ابن سبيل، انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وبالذي أغناك أن تعطيني بقرة أبلغ بها ما أريد. فقال إن الحقوق كثيرة. قال ألم تق أقرع فأعطاك الله شعرا حسن وكنت فقيرا فأغناك الله؟ قال لا، إنما ورثت ذلك كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت إليه. فرجع كما كان. وانطلق الملك على صورة أعمى للرجل الذي كان أعمى وهو يقول ابن سبيل، انقطعت بي الحبال، ليس لي بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد إليك بصرك وبالذي أغناك أن تعطيني شاة واحدة أبلغ بها ما أريد. فقال يا عبد الله، خذ ما تشاء واترك ما تشاء، لا أمن عليك، إنه مال الله جل وعلا. فقال الملك أمسك عليك مالك، أنا لا أريد شيئا، أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم أي اختبرتم، رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. وبالرغم من ذلك، من أننا نعلم أن الدنيا دار اختبار، إلا أننا نمسك فيها بأسناننا وأيدينا وأرجلنا وستخرج منها في الوقت الذي أراد ربك جل وعلا. إذا قال سبحانه وتعالى أمرا فلا معقب له، لا مؤخر له، ولا راد له، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عدم الثقة وحب الدنيا أقعدتنا كما ترى، فالخوف تملك من قلوبنا إلا ما رحم ربنا سبحانه وتعالى. ولذا أخي الحبيب، إن أردت أن تنجو بين يدي ربك جل وعلا فعليك بالدواء الذي لا بديل له، وهو العنصر الثالث من لقائنا، الدواء الذي لا بديل له، ورب الكعبة. ثم ورب الكعبة، ثم ورب الكعبة، لن ينصر الله جل وعلا هذه الأمة إلا إذا عادت لكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. الله لا يحابي أحدا من خلقه لأنه ليس بينه وبين أحد نسبة، ليس بينه وبين أحد قرابة. إن التزمنا بشرعه رأينا العزة والسيادة والنصر، أما إن تعدنا عن شرعه رأينا ما رأينا. أعلم أن الدور سيأتي علينا أكثر من هذا. يعني الآن مش حاسس بالدبابات والرصاصات وسفك الدماء وتمزق الأشلاء وهتك الأعراض. أقسم بالله غير حانس، أقسم بالله غير حانس، أن الأمة لو بقيت على هذا الوضع وما عادت إلى ربها ليذيقن الله تبارك وتعالى هذه الأمة سوء العذاب. وسيأتي علينا الدور بعد أم قرب. فاليهود في عقلهم مخطط لا بد عندهم من تنفيذه، من ضمن المخطط نحن ولا شك في ذلك. فإن بقيت الأمة على ابتعاد الكتاب والسنة، إذا فكرت اليهود أن تأتي سينصرها الله، لا بأسلحة ولا بغير ذلك، لا، إنما سينصرها الله. لما؟ لأن الأمة ابتعدت عن المنهج، فهو يريد أن يذلها لكي تعود مرة أخرى إلى ربها. ما هناك مرة واحدة عبر التاريخ تذل فيه الأمة إلا بسبب معاصيها. كلما ابتعدت الأمة عن منهج ربها أذلها الله، أذلها الله للتتار. لما؟ حينما ابتعدت عن المنهج، أصبح الخليفة ما أمامه إلا النساء وما أمامه إلا الخمر، فأذلها رب العالمين تبارك وتعالى. وحينما قيد الله أناسا لدينه، وسيقيد بإذن ربنا جل وعلا، لا يخافون في الله لومة لائم، قام حاكم مع عالم فتكلموا مع الناس، فإذا بالناس تعود إلى منهج رب الناس، فنصرها رب العالمين تبارك وتعالى. لأن الأمة تصلح بعالم وحاكم. إذا ضاعت العلماء فخادعت وداهنت الحكام، وإذا كان الحكام لا يتخذون بطانة إلا من الكفر، فماذا تنتظر من الرعية؟ وماذا تنتظر من الأمة؟ يخرج علينا الربا حلال والاختلاط حلال والغناء حلال، وشوية هنقول الخمر حلال والقتل حلال والشرك حلال وتقديم النذور حلال والصلاة في المساجد اللي فيها أضرحة حلال. يعني ما هناك عندنا من حرام، إباحية مطلقة. فحينما يداهن علماء والحكام لا يتخذون بطانة إلا من الكفر، سترى ما ترى. ولذلك أقول لك، عليك أن تعلم أن بدء الطريق، أن بدء الطريق وبدء الدواء أن نعود مرة أخرى إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أخي الحبيب، لا تأخذ كلمة، لا تأخذ كلمة في دين الله جل وعلا إلا بقال الله، قال رسوله، قال علماؤنا وسلفنا. إياك ثم إياك أن يخدعك إنسان فيقول الإسلام يقول، الإسلام يقول، والإسلام بريء مما قال. اعلم جيدا أن شرع الله جل وعلا قد تم وقد أكمله، والله أكمل الدين، وما يحتاج أي إنسان على ظهر الأرض أن يقدم للدين زيادة، فإن الدين قد كمل. ولذلك أقول لك، لا تأخذ إلا من شرع ربك تبارك وتعالى. أكمل بقية الدواء بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. إخواني، بدء الطريق أن نفهم ديننا فهما صحيحا كما أراد ربنا وكما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالدين ليس أن نذهب إلى الأضرحة وأن نطوف بهم، فالدين ليس أننا نسب في صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم، فالدين ليس فصلا بين الدين وبين أحوال الدولة. أريد منك أن تفهم الدين فهما صحيحا، ولن تفهم هذا الفهم إلا بالكتاب والسنة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله، العلم قال الله قال رسوله، وطبيب ذاك العالم الرباني الذي يفهمك ما في الكتاب وما في السنة ما في شرع الله، عالم رباني. ولذلك إذا أخذت شيئا في الدين لابد أن تتثبت منه، فأنت إذا أردت شيئا من أمور الدنيا تعمل أي عمل في بيتك تسأل عن أمهر الناس وعن أجود الناس وتتثبت من الأمر لدنياك، فتثبت لأمر دينك. هذه أولا. الثانية، إذا علمت شيئا من دين ربك جل وعلا عليك أن تنفذ. عليك سبحان الله، إيه المشكلة أن تطع أمر الله؟ ما المشكلة أن نصلي الصلاة في جماعة؟ إيه المشكلة؟ إيه المشكلة أن تنزل تصلي معنا الصلاة في جماعة؟ إيه المشكلة عندك أن تأمر بناتك بالحجاب؟ إيه المشكلة أن تخرج أموالك من البنوك الربوية؟ إيه المشكلة في أنك تطع رب العالمين جل وعلا؟ تقول الأحوال والظروف والفتن وخلينا بجوار الحيط. يا أخي، ألا تؤمن بربك جل وعلا؟ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. والله لا يستطيع إنسان على ظهر الأرض أن يقدم لك نفعا أو أن يوصل إليك ضرا إلا بإذن الملك جل وعلا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فلماذا تخادع ولماذا تداهن ولماذا تضع رأسك في الطين وفي الوحل؟ شرف لك أن تموت بعزة وأنت تتمسك بدين الله جل وعلا، أشرف من أن تموت مهانا، أن تموت ذليلا، أن تموت وقد بعت دينك. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيأتي زمان على الناس يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا حقير، بعرض من الدنيا حقير. اذا استمعت فنفذ. تخيل لو انك استمعت لكلام الناس فنفذت، وانا نفذت وغيرنا نفذ وهذا نفذ، خلاص اوامر الله طبقت. واذا طبقت رب العالمين تبارك وتعالى يستطيع ويقدر ان ينصرنا بكلمة: كن فيكون. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. لكن من يستحق النصر؟ هل يستحق النصر امة قد تخلت عن دين ربها وعن اوامره؟ لا. ولذلك اقول لك: اعلم ان الكلام الذي تسمعه في دين ربك جل وعلا من اوامر او نواهي، ان لم تمتثل للاوامر وتجتنب النواهي، يعني تخليت عن الاوامر وارتكبت النواهي، فان هذا الكلام حجة عليك بين يدي الله. سيسألك الله جل وعلا، فالله يعلم ان الامر قد وصل اليك، الله يعلم ان الشرع قد وضح اليك، فاذا وقفت بين يده ماذا تقول؟ يا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا اي غضبا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك اقول لك: عليك بالتنفيذ. هناك اي عائق من العوائق التي عاقتك عن الالتزام بمنهج الله؟ اذهب فاسأل، استشر العلماء، قل لهم عندي كذا، هل اتخلى عن امر الله ام ماذا اصنع؟ سترى في الشرع دواء يخرجك من اي ازمة. يا اخي، الازمات الاقتصادية الشرع يحلها لك، الازمات الاجتماعية الشرع يحلها لك، الازمات السياسية الشرع يحلها لك. الازمات العسكرية الشرع يحلها لك. اي ازمة في الدنيا باسرها الله تبارك وتعالى قد وضح لنا منهجا مضيئا، من صار عليه رفعه الله، اما من حاد عنه اذله الله. فاعلم ان اي مشكلة عندك اعلم ان في الشرع حل، اعلم ان في الشرع حلا. ولذلك اقول لاخواني علينا ان نمتثل للاوامر، وان عاقنا شيئا في منهج الله جل وعلا سألنا العلماء ماذا نصنع، عندي مشكلة ماذا اصنع، بدلا من ان اتصرف بعقلي فاقع في المحظورات التي تغضب رب الارض والسماوات جل وعلا. عليك كذلك ان تخرج من مسجدك الان بتوبة صادقة الى الله. فوالله الناس الذين امامي وانا من ضمنكم شيء من اثنين، اما ان الله جل وعلا يحبنا فاسمعنا هذا الكلام لكي نرجع اليه قبل الوفاة، واما ان الله يريد ان يجعل الكلام حجة علينا فنسأل عنه بين يدي الله. فترى هل انت ممن احبه الله فاراد ان يسمعه لكي يعود الى الله وييسر له اسباب الهداية، ام انت ممن يريد الله ان يقيم عليهم الحجة اذا وقفوا بين يديه فتسمع ولا تنفذ ما امر الله تبارك وتعالى به؟ هذه ترجع اليك. اقول لك عد الى بيتك الان بتوبة صادقة وانظر الى المحرمات التي في بيتك، الصور معلقة ما زالت في البيت، لا تستهن بصغير، لا تستهن بمعصية، كما لا تحقرن من المعروف شيئا. ارفع الصور من على البيت، التزم بالمنهج، ارفع اشارة الاغاني، ابدأ جد البنت ما تخرجش الا متحجبة، والزوجة كذلك، امنع الاختلاط من البيوت، مين ما بيصليش اعمره بالصلاة، ابرئ ذمتك بين يدي الله. ان كنت قد ظلمت عد الى الله تبارك وتعالى، ظلمت انسانا لا بد ان تستحل، وهكذا عد الى ربك تبارك وتعالى قبل ان يفوت الاوان. وكلمة الاخيرة اقول لك لا تنسى الدعاء، لا تنسى الدعاء لنفسك ولهذه الأمة أن ينصرها الله جل وعلا. ربما تقول ماذا أصنع أنا، ماذا أصنع أنا؟ لماذا تخليت أن تدعو لإخوانك ولأمتك وأنت في سجودك؟ لو مرضت مرضا ما فطر اللسان، يا رب اشفيني، يا رب عافيني، يا رب يا رب، هذا في نفسك. والمسلمون كالجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. ادعو لاخوانك، وعليك ان تعمل ما استطعت لدين الله، انشر دين الله، ما سمعته انشره، عليك بالاشرطة، عليك بالكتب، لا تداهن في دين الله جل وعلا، اياك ان ترضى بالذل في دينه، عليك ان تتذكر انك سترحل، اذا ضعف الايمان استمع للمحاضرات، اجري الى دروس العلم، صاحب الصالح، وهكذا الى ان تلقى الله جل وعلا. الكلمة الاخيرة، اكشف الغمة عن هذه الامة. نتوجه الى ربنا تبارك وتعالى في اواخر الايام المباركات بدعوة لعل الله تبارك وتعالى ان يستجيب لنا. اللهم افقر غنيهم، اللهم افقر غنيهم، اللهم اضعف قويهم، اللهم اضعف قويهم، اللهم اذل عزيزهم، اللهم اذل عزيزهم، اللهم احفظ المجاهدين في كل مكان، اللهم احفظ المجاهدين في كل مكان، احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اعنهم ولا تعن عليهم، انصرهم ولا تنصر عليهم، ربنا ارحم تقصيرنا نحوهم، ربنا اغفر تقصيرنا نحوهم، نشكو اليك خيانة الخائنين، نشكو اليك مكر الماكرين، نشكو اليك نفاق المنافقين، نشكو اليك ضعف الموحدين، اللهم انا نشكو اليك ضعف الموحدين، اللهم اسعد قلوبنا بنصرك للاسلام وعز الموحدين. اللهم اسعد قلوبنا بنصرك للاسلام وعز الموحدين. اللهم فك اسر اخواننا الماسورين، فك سجن اخواننا المسجونين، لا تحرم اولادهم منهم يا كريم. اللهم لا تحرم اولادهم منهم في عيد الفطر يا كريم. اللهم لا تحرم اولادهم منهم في عيد الفطر يا كريم. ربنا ان كنت قدرت ان تحول بينهم وبين ابنائهم فصبر اهليهم يا رب العالمين، وثبتهم على الحق يا اكرم الاكرمين. اللهم ارحم ضعفنا، اجبر كسرنا، استر عيوبنا، اغفر ذنوبنا، اكشف كروبنا، اذل همومنا، اصلح حكامنا. اللهم اصلح حكامنا، اللهم اهد علماءنا، اللهم اهد علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، استر بناتنا، اللهم استر بناتنا، اللهم استر بناتنا واحفظ نساءنا. ربنا لا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته في الدنيا عن الدين فاصبح في الدنيا من الخاسرين وفي الآخرة من النادمين. ربنا لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وانصرنا على اعدائنا. ربنا اننا ضعفاء لا نقوى على عذابك ولا نقوى على سخطك، فحرم وجوهنا وجلودنا على النار، وادخلنا الجنة مع الابرار برحمة منك يا عزيز يا غفار. ربنا وقفنا على بابك سائلين، لمعروفك طالبين، لعظيم عفوك راجين، فلا تردنا خائبين. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم.